الحمد لله الحمد لله الذي أسرى بعبده ورسوله بالبعوث رحمة للعالمين من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله من أرض فلسطين وجمع فيه ليلة إذ أرواح النبيين والمرسلين ليؤمهم سيد الأولين والآخرين حتى يعلم أن دينه ظاهر على كل دين وأن شريعته الخالدة ناسخة لجميع الشرائع والقوانين وقد علل الله إسراءه بقوله تعالى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير نحمده تعالى على نعمة التصديق والإيمان بكلام الرسول ونصوص القرآن ونشكره عز وجل وهو المتفضل المنان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده ملكوت كل شيء وما شاء الله كان ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المؤيد بالقرآن علمه البيان فأرسله إلى الإنس والجان وأظهر على يديه من المعجزات الباهرات ما يرغب به أنف الشيطان ويعجز عن معارضته المنجمون والفهان وتذل به الأنصار والأزلام والأوثان اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمد الذي رأى من آيات ربه الكبرى ما يثبت فؤاده وما كذب الفؤاد ما رأى وعلى آله الشرفاء وأصحابه الحنفاء وسلام على عباده الذي اصطفى سلفا وخلفا يقول الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم عباد الله لقد أكرم الله كثيرا من النبيين والمرسلين بالآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة فكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم الذي كسر الأصنام وغلب عبادها بالحجة القاهرة وكانت عصا موسى عليه السلام إذا ألقى تصل ثعبانا مبينا يلقف ما تأتي به الفئة الساحرة وكان يسلك يده بجيبه فتخرج بيضاء من غير سوء للعيون الناظرة وكان عيسى عليه السلام يخرق من الطين كهيئة الطير بإذن الله وينفق فيها فإلى الصورة بإذن الله ظاهرة أما نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثرهم معجزات وأظهرهم آيات وأوسعهم دائرة وله القرآن معجزة خالدة وحجة بالغة في الدنيا والآخرة قال الله تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ألا وإن من معجزات هذا النبي الكريم والرسول السيد الجليل أن جاءه ذات ليلة من ليالي رجب وهي 27 على المختار من الأقاويل جاءت ملائكة الله جبريل وميكائيل وإسرائيل وهو نائم في بيته أو في المسجد الحرام بحجر إسماعيل فشقوا صدره وغسلوا قلبه بماء زمزم ويا لله ما يخدم الآفاق حتى بلغ المسجد الأقصى، وصلى فيه ما كتب له، وهناك أم بأنبياء الله ورسوله، وشاهد من عجائب الكون ما جاءت به السنة والقرآن، وصعد إلى السماوات العلى، ثم دنا فتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى، وأوحى إليه ربه ما أوحى، وأعطاه من الخير ما ليس لهما فيه، ولقي آدم وعيسى ويحيى ويوسف وإدريس وموسى وهارون وإبراهيم خليل عليه الصلاة والسلام، وكلهم سلم عليه وهنأه بما أكرمه ربه من الفضل العظيم والعطاء الجزيل. يقول الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. وفي تلكم الليلة المباركة العظيمة شاهد سيد الكائنات وصاحب الملة المستقيمة كثيرا من الخير والشر، ليبشر المؤمنين بالجنة النعيمة وما أعده الله فيها من الأنهار والأشجار والأنوار والزوجات الطاهرة والأسرة العالية والقصور الفخيمة، ولينذر الكافرين والفاسقين عذاب الله وجحيمه، وما أعد فيها لأهل المخالفة من ضريع وزقوم وغسلين وسموم وحميم وظل من يحموم. وبعين اليقين شاهد الثواب والعقاب ومقر أعداء الله ودار كرامته التي ليست لها قيمة إلا عبادة الله وتوحيده، ومن عبد الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومداخلها كريمة. يقول الله تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير. يا مؤمنا بالإسراء والمعراج ومصدقا بالمعجزات وخوارق العادات، هل تدري لماذا شرف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة الميمونة إلى ما فوق سبع سماوات؟ وهل تعلم سر تذكر المسلمين لهذا الحدث العظيم كل عام في مختلف الجهات؟ ليس ذلك إلا ليكرمه ربه وليفرض عليه وعلى أمته كل يوم وليلة خمس صلوات، وهي صلة ما بين العبد وربه، وقد فرضت 50 ثم خففت إلى 50، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن جاء بالحسنة كانت له 10 حسنات. ولو شاء الله لأوجب الصلاة عليه في الأرض، ولما كان فرق بينها وبين سائر التكاليف من الواجبات والمحرمات، ولكن شأن الصلاة عظيم، وهي رأس الإسلام وعموده، ولا دين لمن صلى له ولا عبد الله وتقرب إليه بجميع القربات، فلذلك أوجبها تعالى في حظيرة القدس، وجعل فيها الصيام والقيام والقعود والركوع والسجود والتسبيح والتلاوة والأدعية، وهذه أفضل العبادات، فلله عز وجل من عباده المؤمنين التحيات المباركات الصلوات الطيبات. قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. القرض الذين يطردون الناس أو المحتاجين. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة، أن الجنة طيبة، أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن قيعانها غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أكرمنا بالجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي بالملئ الأعلى وجبريل كالحرس الباري من خشية الله. قال تعالى: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آياته الكبرى أو من ربي لقد رأى من آيات ربي الكبرى. صدق الله العظيم. عباد الله، كانت أو هكذا كانت رحلة الإسراء والمعراج، وفي هذه الرحلة العظيمة دروس وعبر كثيرة نوجز أهمها فيما يلي. أولا، إن الإيمان برحلة الإسراء والمعراج جزء من عقيدة المسلم، والإيمان بالمعجزات جزء من العقيدة الإسلامية. ثانيا، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في مسجد الأقصى واقتداؤهم به إشارة إلى أن الدين عند الله الإسلام، وعلى أن جميع الأنبياء من أتباع خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، فقد اختص الله تعالى الصلاة من بين العبادات المفروضة بأن فرضها على المسلمين في السماء العليا دلالة على عظم شأنها عند الله. فلنحرص أيها الإخوة والأخوات على المحافظة عليها ونحسن أداءها كما أمر الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم واشكروه يزدكم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutba d'aujourd'hui, Al-Isra ou Al-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension. Gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur et messager l'envoyé clémence d'univers, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont il a béni les alentours en terre de Palestine. Cette nuit-là, il y a réuni les âmes des prophètes et messagers, pour qu'il prie derrière le Seigneur des premiers et des derniers, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il sache que sa religion est au-dessus de toute religion et que sa loi est éternelle. Allah a justifié son voyage nocturne en disant: pour qu'on lui montre de nos miracles, il est le plus omniscient. Nous le louons pour la grâce de la foi ou la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam et les textes du Saint-Coran. Nous le remercions et nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah unique et sans associé. Il détient entre ses mains le règne de toutes choses. Il n'existe que ce que Allah veut qu'il soit. Et nous témoignons que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son serviteur et messager, soutenu par le Saint-Coran, il le lui a appris Et il l'a envoyé aux humains et au diable réunis. Il lui a donné des miracles qui contraignent Satan, les devins et magiciens, et humilient les statues et les idoles païennes. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour sa famille et pour ses compagnons. Serviteurs d'Allah, Allah a fait la grâce de miracles irréfutables à plusieurs prophètes et messagers. Ainsi, le feu fut fraîcheur et paix pour Abraham qui a détruit les idoles et qui a eu le dessus sur leurs adorateurs par la preuve indiscutable. Et Moïse, lorsqu'il jetait sa canne, elle se transformait en serpent qui avalait ceux des autres magiciens. Et quand il mettait sa main dans sa poche, il l'en sortait toute blanche, immaculée. Quant à Jésus, il fabriquait des oiseaux d'argile et il leur soufflait dessus et ils s'envolaient par la grâce d'Allah. Mais notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est celui qui avait le plus de miracles et de preuves indiscutables. Le Coran est son miracle éternel et sa preuve irréfutable dans la vie et dans l'au-delà. Allah a dit, et s'ils te traitent de menteur, eh bien ceux qui étaient avant eux avaient traité leurs messagers de menteurs, alors que leurs messagers leur avaient apporté la preuve, les écrits et le livre éclairant. Parmi les grands miracles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce qui est arrivé la nuit du 27 Rajab, lorsque les anges Gabriel, Michael et Asraphil sont venus lui rendre visite alors qu'il dormait dans sa maison. Ils ont ouvert sa poitrine et lavé son cœur avec l'eau de Zamzam. Ils l'ont ensuite fait monter sur le Burak, cette monture divine qu'il a emmené à travers les horizons jusqu'à la mosquée d'Al-Aqsa, où il a prié et vu des choses extraordinaires, comme cela a été rapporté par le Coran et la Sunna. Ensuite, il a été élevé au ciel, où Allah lui a fait des révélations. Il lui a donné des biens comme il n'y en a nulle part ailleurs. Et il a rencontré Adam, Jésus, Jean, Joseph, Idriss, Moïse, Aaron et Abraham. Tous l'ont salué et l'ont félicité pour toutes les grâces dont Allah lui a fait honneur. Allah a dit, le messager a cru en ce qui lui a été révélé venant de son Seigneur et aussi les croyants. Tous ils ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant, nous ne faisons aucune distinction entre ses messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi, Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est vers toi que sera le retour. Pendant cette grande nuit, le Seigneur de la création a vu beaucoup de bien et de mal pour annoncer le paradis aux croyants et tout ce que Allah y a préparé pour la vie éternelle et pour mettre en garde les mécréants contre le châtiment d'Allah et son enfer avec tout ce qu'il y a préparé pour eux. Avec l'œil de la certitude, il a vu la clémence et le châtiment. Il a vu là où seront les ennemis d'Allah. Et il a vu sa maison d'hospitalité dont la valeur ne se mesure que par l'adoration d'Allah et son unicité. Celui qui vénère Allah sans rien lui associer entre paradis et ses entrées sont généreuses. Allah a dit, les jardins d'Éden, où ils rentreront parés de bracelets en or et de perles, et leurs vêtements seront en soie. Toi qui crois en ce voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son ascension au ciel et aux choses extraordinaires, sais-tu pourquoi Allah a honoré son prophète par ce voyage nocturne au-dessus des sept ciels? Connais-tu le secret de ce que font les musulmans comme cérémonie pour célébrer cet événement chaque année partout dans le monde? Tout cela pour que son Seigneur l'honore et pour qu'il institue pour lui et pour sa nation, chaque jour et nuit, cinq prières. Cette prière est un lien entre l'être et son Créateur. Elle a été instituée au nombre de 50 avant d'être allégée et ramenée à 5. Celui qui commet un péché sera jugé pour ce péché, et celui qui accomplit une bonne action, elle lui sera multipliée par 10. Si Allah voulait, il lui aurait institué la prière sur terre. Ainsi, il n'y aurait aucune différence entre elle et les autres obligations, devoirs et interdits. Mais ce n'est pas le cas. La prière est d'une grande importance. Elle est au sommet de l'islam et son pilier. Et il n'y a pas de religion pour celui qui n'a pas de prière, même s'il adore Allah avec tous les autres rites. C'est pour cela qu'Allah l'a institué dans la sacralité des cieux. On s'y assoit et on s'y lève. Il y a mis le jeûne, les inclinations, les prosternations, les invocations, la lecture du Coran et les implorations. C'est la meilleure des adorations. Les prières, les adorations et les salutations des croyants sont à Allah le Très-Haut. Allah a dit, l'intercession auprès de lui, le prophète qu'a celui en faveur duquel il la permet. Qu'ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront, qu'a dit votre Seigneur ? Ils répondront la vérité et il est le sublime, le plus grand. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la nuit de mon voyage nocturne, il était écrit sur la porte du paradis que la récompense de l'aumône est multipliée par 10 et le bienfait par 18. Et il a sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai vu Abraham la nuit de mon voyage nocturne et il m'a dit, ô Muhammad, salue ta nation de ma part et informe-les que le paradis est une terre bonne et son eau est douce. Il est vaste et ses pousses sont. Louange à Allah. Les grâces sont à Allah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Allah est grand et il n'y a de pouvoir ni de puissance que par Allah. Et il a sallallahu alayhi wa sallam dit, la nuit de mon voyage nocturne, je suis passé par les cieux et Gabriel est comme un vieux tapis par crainte d'Allah le Très-Haut. Allah a dit en s'adressant aux mécréants qui doutaient du voyage nocturne, lui contesteriez-vous donc ce qu'il a vu de ses propres yeux ? Il a pourtant vu une autre fois, près du jugibier céleste à la limite du parcours, Sidrat al-Muntaha, au milieu du jardin de l'asile paradisiaque, al-Maqwa, au moment où une lumière éclairante enveloppait le jugibier, la vue du prophète n'a nullement dévié, ni outrepassé la mesure, il a bien admiré certains signes, les plus prodigieux des merveilles de son Seigneur. Frères et sœurs, tel était le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son ascension bénie, qui comportait des leçons pour nous, nous le résumons en 3 points. 1. Croire en ce voyage nocturne et en l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la foi musulmane. Croire au miracle fait partie de la foi musulmane. 2. La prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la tête des prophètes dans la mosquée Al-Aqsa et le fait qu'ils le suivent est un signe que la religion chez Allah est l'islam et que tous les prophètes suivent le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, Allah le Très-Haut a distingué la prière parmi les obligations rituelles en l'instituant pour les musulmans dans le ciel. Cela montre la grandeur de la prière et son importance chez Allah. Alors, chers frères et sœurs, veillons au respect de la prière et qu'on l'accomplisse comme Allah nous l'a ordonné. والصلاة والسلام على رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى إخوان النبيين والمرسلين أما بعد إخوة الإيمان تذكرنا رحلة الإسراء والمعراج بأعظم نعمة أنعم بها الله على عباده المؤمنين وهي الصلاة صلة العبد بربه فهي عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الله إلى رب الأرض والسماوات